يا من لم ترضى بحكم الدنيا وقضاء الدنيا فارفع ملفك الى السماء، فالشهود هناك ملائكة والدعوى هناك محفوظة، والقاضي هو احكم الحاكمين، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الصالح الشيخ محمد عبد العال على هذه التلاوة المباركة التي كانت ضمن فقرات هذه الليلة، معذرة لعدم تعليقي على التلاوة حيث انني ارى الجميع وارى الاذن تتشنف بالاستماع الى ذلكم العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير، قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، والذي دايما يجي دائما يجينا عبر اذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالفيوم، فاسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا يوم ينفخ في الصور ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى يتبعون الساعي يومئذ يتبعون

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى

تصبر على ما يقولون تصبر على ما يقولون أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا ولا خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم.